نعم. ذكرتم في الجمعة الماضية أن الجمعة تقام بحضور 3 فأكثر، وفي كتاب الفقه المرحلة الابتدائية منصه اشترط لصحة الجمعة حضور 40 من المكلفين من أهل البلد. كيف نوافق بين هذين الأمرين، حيث سألنا بعض الطلاب الذين حضروا عن هذا الأمر ووقعنا في حرج الأهمية، نرجو هذا الموضوع. اشترط 40 وجماعة من أهل العلم، هو مذهب الحنبلي الذي درس في المسجد المدارس، ومذهب الحنابلة هو معروف عند جمع من أهل العلم، ولكن القول الراجح أنه لا يشترط 40، وليس عليه دليل شرط 40 إلا حديث ضعيف. فلو جاء، لو اجتمع في القرية 10 ساكنون، 20 ساكنون، 5 ساكنون مستوطنون في القرية، شرع له يصلي الجمعة كما يصلي الجماعة، ولا يشترط 40 في أصح أقواله. بس فيها خلاف كثير بين أهل العلم، لكن هذا هو الأصح من أقوالهم، لأنه ليس هناك دليل على تعيين عدد أكثر من 3. 3 هم الجمع، يحفظهم الإمام والمأمومون، إمام ومأمومون 3، نعم، هذا أقل عدد يكون فيه الجمع وأداء الجمعة. نعم، يعني تجب عليهم الجمعة، صارت واجب عليهم. نعم.